ولذلك بتبقى فيه أزمة معاملة عندما يتزوج الإنسان، يحار بين التوفيق بين زوجته وبين والده. ربنا ما سابش حاجة. بالنسبة لمراتك قالوا عاشرهن بالمعروف، بالنسبة لأمك قالوا صاحبهما في الدنيا معروفة، دول معروف ودول معروف، بس دي معاشرة ودي مصاحبة، أيهما أقوى، المعاشرة أم المصاحبة؟ المصاحبة. ليه؟ لأن المعاشرة قد تنفض بالطلاق، إنما المصاحبة لا تنفض أبدا. هتيجي تقول لأمك أنت طالق يما؟ قال اختك. طالق إزاي؟ هتيجي لأبوك تقول له أنا هبعتلك الورقة يابا. ورقتي يا أخويا. ورقتي العيشة الورق دي. بقى ربنا سبحانه وتعالى عند الزوجات العاشرهن بالمعروف، عند الوالدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، مش قال بالمعروف، دي قال معروفا كأن المصاحبة والمعروف قطعة واحدة، حتى ما رضاش يفصل بينهم بحرف الجر، قال صاحبهم في الدنيا معروفة، يعني كأن المصاحبة هي نفس المعروف. طيب نمرة ثلاثة يا سيدنا معاذ، قال له ولا تترك شيئا من المكتوبة متعمدا، فإن من ترك شيئا من المكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. المكتوبة اللي هي الصلوات الخمس، اوعى يفوتك فرض من الفرائض الخمس. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، بعد ما توحد الله يا مسلم تقول لا اله الا الله. يا سلام. لا تترك شيئا من المكتوبه متعمدا، اوعى يفوتك لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، كل الخمسه دول اسمهم المكتوبه. ان الصلاه كانت على المؤمنين اي كتابا، كتابا يعني فرضا موقوتا، اي يؤدى في وقته. هذا رسول الله اللي يسيب واحده من الخمس قال برئت منه ذمه الله. يبقى يا رب يقول له مالكش عهد عندي. فرض واحد. وما زال ما يصليش الا الجمعه ويسيب 34 فرض في الاسبوع، ولا ما يصليش الا شهر رمضان، وبعد رمضان يجي ماسك الكنترات ومقطعه يقول هو كان شهر بيني وبين ربنا وخلف الصلاه. طيب واللي ما بيدخلش المسجد طول حياته انما يدخله محمولا على اكتاف الرجال ليصلى عليه لا ليصلي، هي مسؤوليات خطيره، مسؤوليات خطيره. والنهارده المسلمين المتمسلمين تقول له صلي يقول لك خدني على جناحي. هو انا يا ابني هليكوبتر حاخدك على جناحي؟ انت اللي هياخدك على جناحه حاجه ثانيه زبانيه، هيرموك في سواء الجحيم. ان ربنا يغفر الا الصلاه، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، ان صلح صلح سائر عملك وان فسدت فسد سائر عملك. صلي يقول لك العمل عباده، ايوه ما هو العمل عباده بس الا في وقت الصلاه يبقى حرام، يبقى حرام. انا معاك ان العمل عباده بس ساعه المؤذن يقول الله اكبر يبقى العمل حرام. انت عارف اصحاب النبي كان واحد منهم بيشتغل حداد، فرفع المرتبة عشان يضربها على السنجال، سمع الأذان ورماها في الأرض، ما رماش ينزل بها على السنجال ورماها في الأرض، وقال إن ضربة السنجال بعد الأذان حرام. خد بعده عشان يصلي. النهارده واحد عشان يشتغل عند واحد يقول له الشرط مو، إيه يا معلم؟ يقول له هتصلي. أوعى تكون من بتاع الصالح. كل الأذان ما يقدر تقول أنا هصلي، لا. شرط نور، اوعى تكون فللي، ها؟ اوعى تصلي. اوعى تصلي ده انك عشان ما توديليش في داهيه. يا لطيف يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب على المسلمين، اللهم عدها على خير يا رب. اللهم نجينا يا رب. اللهم نجينا. انما لو كان ولد بتاع ازازه بيره بقى وبتاع نص حشيش ولا ربع حشيش وبتاع فطر افيون، يا سلام يبقى سيد المعلمين. سيد المعلمين اللي في الدنيا. ولذلك البلد خربت من شويه، ما هو لان بنحارب ربنا. هو انت بالك ان السعاده كثره الفلوس؟